اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. ماسك طبلتي في ايدي بدق دق خمس دقات، دقت ملح فيها صمتنا يتغمس، وفول سحرنا يحلى بيها ويتدمس. ودقة بظبط بيها رتم دنيتنا، ودقة نصحصح الكسلان في سكتنا، ودقة فوق دماغ الظلم يتربى، ودقة قلب من غلبان شايل في طبلته محبة. اصحى يا نايم وحد الرزاق. رمضان